عندما يبدأ الظل عاد مثلا له ينزاد، بداية الزيادة هي بداية دخول الوقت. كمارو كان ينقص عندما يبدأ له يزيد هام ويستقبل القبلة، ذيك البداية مورها أعرف أن بداية الظهر في جميع الأزمنة، في جميع الأزمنة، سوى الشتاء سوى الصيف سوى الخريف أي زمن. هذه موطن القاعدة الشريه الأخرى اللي توضح لأكثر هو على أن كل رجاج، الشريعة قالت رواية أن كل رجاج، كل رجاج ميزان وكراعه، كل رجاه ميزان وكراعه. معنى لشم معناها كل واحد منكم انتم عارفين علم عصمة يحوز على راجل موهوب، راجل موهوب ويتكي هو هو حدهم على فراشهم الله على بريده مسقمه مصقوله متقاد وتكين تكبار ممقوم مسقم، ويطرح له خط عند تحت قدامك انت ممقوط على كتافك، يطرح له خط تحت قدامك ويطرح له خط تحت عنقرتك طارحه ولا فيك ثاني على جيام السقم. ذوك الخطوط يعدلهم لك قد تحت قد قدامك وتحت عنقرتك يوقف قيم نين مورهم لك قوم انت وقوم اقدم، يقدم انت بكرعيك من عند خط قدامك الى عنقرتك، يعني تحسبهم خرص الى جوك لا سبع اقدام لا سبع واطيات وتوهم وهما قد البين الخط والخط لك وقامتك، الى جوك اكثر من ذلك لك معناها انك اللي قدمت به واحد من اصبعك اللي كيلو خاص. ارجع واقدم بواحد من اصبعك الاخرين، الى عاد اصبعك الكبير ارجع واقدم اصبع المتولي، والله الثاني لا بد من تستهدى على واحد من اصبعك يجيك به القدم الا سبعة وطولك انت السبعة بكراعك، لكن اللي من اصبعك هو سبعة لقدامك انت لك هو مارك ولك ورياك اضبط لك اصبع لك هو وكتبه عندك لعل تنساه وتم اقدم به الظل، اقدم به الظل وفايدة انك تقدم الظل. احنا قلنا ان الظهر عندما يبدأ في الزيادة الظهر دخل ما نعرفناها، عندما يبدأ الزيادة معناها ان الظهر دخل. قالوا العلماء على انه عنده فم رواية تفهم معي انه بداية انه عندما يترى له يتبرم اول، عندما يترى يتبرم انه يجيد عنده مقي ويفطرون لله الناس المراقبة الوقت، معناها اللي عندك بظل جاي يستاخر ينتقص ينتقص ينتقص بالعشلة يعني نتخرص مرة هو، لكن لا سابق يتقلم شوي عنده حصرة لا يريش، ذيك التريشة تختلف حسب الزمن، مرة يريش على قدمين ومرة يريش على ثلاث أقدام ومهم اللي يجير عندهم يجير متبرة، ذيك التريشة حسب معرفة معناها حسب أقدامها في ذاك الزمن اليوم إيه. وتم اللاني تقدم انت الله لك ورياك ادخال الظهر وانت عرفت على انه اليوم مثلا المجير جير على ثلاث أقدام سابق يتبرم اعطى تريش على التقدام مثلا ورياك اصبر وصلي الظهر، عرفت ان الظهر الحق وصلي يعني تعطش تملا صابر صابر صابر صابر يعني مثلا صليت الظهر واعطيت شقدم الظل له والك هو السبع عايل لا سبع اقدام عاد بها الظهر قول هذاك الظهر ما هتلحق زاد دقيقة معناها قدم اخر ما هتلحق عاد ثماني حنين العصر معناها العصر ما هتلحق انت قدمت مثلا انت بتصلي في الظهر وعطيت شي قدمت الظهر له ولك الا سبعة قول سبعة لا قديانة لا طوليانة لا ما فات العصر اطفال لان بين الظهر والعصر قامتك انت زايد عليها القدر اللي قير عليه الله معناها انه خرص له مالك الا سبعة قول لك الا طوليانة لك ما فات ترشي اصبر عاد وثمانية لك الا منزلت انت تسعة لا قدك عشرة هما مثلا عندك بالاقدام ثلاثة انت مثلا الى عاد الوقت مقير على ثلاثة لا بد من الدير الثلاثة على السبعاية قامتك انت كالضقع ما فيها النقاش لا بد من تعود قامتك بين الظهر والعصر وتزيد عليها القدر اللي زايد به الوقت ذاك اللي مقير به الوقت ضم القامتك قامتك انت لا بد من تعود بين الظهر والعصر وتزيد عليها الصح حسب ما قيل الوقت الى عاد زمن وذاك مقير لك على ربعة دير ربعة على السبعة تعود لك 11 قدم راه العصر صنت والعاد مقير على ثلاثة معناها أنه اللاري تتقطع عشرة راهو بداية العصر صنت منها وهكذا هذا اللي عدتوا هذا فهمتوا خلا ما فهمتوا راعي هون اجدع قال أنه ما فهم سبه انت فهمت بعد قدامه شفت بعد قديم الظالم مالك عرفته قضي طوله هو أنه يعرف الصبح عرفته معناها أنك انت قلنا على نسابق الظهر هذا قاعد شربه الصبح هذا كنا نقول لكم العلم باش ما يوقد عليك طبقه مازال جديد جديد عليه بكتو لا يعود مع الصباح اطرح اول وقيم راقبوا الله عند منين يعود قلت لكم الساعة الوحدة والله ياخ عادة هون هموري تلي ما قد شفت الظهر ابدا داخل على الوحدة مستحيل ما قطع عيني شافت ولا قد سمعت أموري تاني كامل. يا غالي لاني يلحق الوقت انتبه به اللي يعود من ثم عاد الوقت ما قيل له يظهر سبب لك كان ينقص. يا غالي لاني يلحق الوقت وتشوفه في غير المنطر بارك أسرح إيا لا نص ساعة والله ساعة تامة أسرح أنت لي تتعلم للحكم أطرح عود والله رواية وإذا فت مورت وإذا ما لك سمعت وإذا المرة الأولى عند منين أطرح للعود اللي هو لا هي تم ظل ينقص عند منين عود ظل عاد له ينزال من سنة الله إنه ياسر فيه خالق بعض الشهور السنة ما تخلق فيه يا غير ياسر من الزمن تخلق فيه إلا عند منين عود له يتبرى من أفد القبلة يعطي شريش شي ينقال له ظل الزوال معناها مقيل الشمس لأن عايد ظل له يتبرى وذيك المدة اللي يفوت لا يتبرى يعود كيل فيه تقيلة شوي ذاك القدر اللي مقجل عليه ما هتتبرى لا بد من يخرص لا يخرص مرة يعود لتقبى كيف ما دار انت خرصت هو لك خرصت قبيل اللي وعشر دقائق له هو لك هو من نفسه الحجرة عنده اطرحت الحجرة معدل انه مازال له ينتقص سنين فوت عشر دقائق له هو لك ما انتقص ما تري ينتقص ذيك تريشت ذيك ما تري ينتقص معنى انه لا يتبرى اضبط انت البليد المقجر فيه لانه قبيل كان لا مطرطق ينتقص ذاك اعطيته عشر دقائق ما انتقص اذا هو معناه انه مقجل وهم يتبرى احسب انت الى عاد ياك اللي فهم بقالك فهم سابق يتبرى مثل تقدام احكم ذوك الثلاثاية واعرف انك لا هي تم تضيفهم ذوك الثلاثاية ما تتصايب عنه لا هي مثلا عند من يتصالي الظهر لاني يتبرى هو انه مستقبل قبل الظهر ادخل ولا انا قاعد قادم لا تراعي فيه عند من يتصالي الظهر وتعود اتهامك تعرف كان العصر الحد كيعات الساعة الثالثة والنص ولا الرابعة تماما الرابعة قاعد تماما تقريبا لاني تلحق الرابعة خرص الوقت اقدم الظل عرفنا قديم الظل وعرفنا انه قام ترقاش انه سبع اقدام هي هي اللي تدل على قامته اقدم الظل له مارك الله سبع اقدام الساعة الرابعة الله سبعة لا سبعة بواطياتك انت هنا ارجع لنا الوقت ما هتدخل يعني اعطيت مثلا حوالي اربع ساعة تقدمه له مارك عادة ثمانية خرص انت اليوم يفقدني الظهر مقيل علاش الوقت اليوم مقيل علاش مقيل على ثلاثة هذا منزل عندك سبعة وزايدة واحدة إذن هم أهلت أقدام هم المقيل عليهم لا بد من الضم الثلاثة للسبعة يعني تفوت الدير الثلاثة على السبعة لكن لله يطرى من وراء ذاك من الظل هو بداية العصر ثلاثة للزوال وسبعة لقامتك قاع اللي لا بد منها كضم الزائد على ذلك هو بداية العصر واضح الكلام هذا هو بداية العصر واللي وراء ذاك عاد العصر إلى المغرب المغرب الصقع ما في إشكال المغرب لا تتحقق أن الشمس غربت ما بينك معها شحاي وراه واركم بعد هذا اللي نقول لكم يلا تكون انتم قاع اهل نواقش فوق مفصلها في الله حد اسمع هذا الابواق فيها وحدين لا يحامل لاني نيجي ينبوق يقوموا الخرين الله اكبر الله اكبر ايش عارف انت تعال لاني يسمع واحد منهم بوق عيط يعيطوا الخرين لا تقولوا انه في تحامل واضح الروح تم مسكوت وهر ايوه نسمع واحد منهم ايش يقول لك هذا يحسوا مزن ايوه جاي من الصلت لا يتحامل هو ما عنده ميزان ولا اسمع واحدين يذنوا قام يذنوا تو معناه انكم فاصلين فلا تعرفوا صلاة المغرب المغرب مارت الله دار انه مولانا الصمارة قاع وضح من ذكار ما وش نقدم لا خالق ضوايا عنده من التغرب تغرب الصغر بحقيقة لا ترى كدية اعطي راك بين الكدية ما هنك الا الا درقت عنك الكدية والله درقت عنك ففرك وتقول الله اكبر هناك مجنون والله حياك علم طول ومولانا كبير وانت في بطن ومن تحت والله غابة من الصدر لا بد من تخرص القدر اللي عندك تقدير تخرص قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد نعم ذكر هو معناها أنه جاء المغرب ذاك عاد وتو فقد أفطر الصائم معناها باح وقت الليل دور تشوف من سنة الله لكن الشمس الله ما لا تغرب خرص دور تفطنك حال الليل جايك مثل لأن هما يصارعوا عند من يتعود الشمس عاد لا يتغرب راه هو لك الليل حاله جاي مسول السماء ولا باش عاد هي ما تدخل لا يتغرب هو لك هو جاي ليمد جنعته فوق راسه عند من يتغرب هي يغطي فوق راسه معناها انك تتاكد من غروب الشمس وعند من يتغرب هي تماما معناها تدرك درقه حقيقيه ما بينك معها ظلمه ولا وسخ ولا نو ولا رواي خلاص فقد غربت الشمس وباح وقت المغرب واضح هذا بعد قاع واضح اللي وصلت المغرب ايوه من درا صلاه العشاء شنو صلاة العشاء معناها انك تصبر تصبر انين تفوت تشوف ان غاب الشفق شنو الشفق شفق شنو معناها ان ياخذ الحمراء هي عايده الشمس انين تغرب يعقبها مسالتين واحده بياض وحده حمران ذاك الحمار اللي يخلق في سروال السماء تم خرصه خرصه خرصه بشرط عود الزمن صافي وراه هون الواقصوط بكل إحلاك البحر الغبرة مسدية وبخار الماء ولا بقى تتحقق منه به اللي بينك معه الماء لا بد من تخرصين تعرف ان الحمرار ما تلف منه سلك وبقى فم الله بياض ذاك البياض لا يغره المهم الله الحمرار عند منين يغيب ذاك الحمرار معناها على ان الوقت العشرة ودخل وحسب العادة على انه بين مغرب والعشاء ما يقل عن ساعة حسب العادة على انه ما نقول لكم انه هو الوقت يا غير في العادة على انه ما يقل عن ساعة خير حد اللي يدير شي فوق ساعة بهالي الزمن ما هو واحد الصفاء وما هو واحد يا غير القاعدة اللي قالت الشريعة هو غياب الشفق وهو الاحمرار عند من يعود السروال السماء من قبله والزمن صافي وانت متقابل معاه ما ترى فيه اي احمرار فم الله بياض صافي خلاص راه العشاء دخل صلاة الصبح ما ارتشن الصبح ما اللي فيه الفجر الكاذب والفجر الصادق وفيه واحد صفاط وواحد يقول لا الحد الفجر الكاذب هو شعاع يبدأ مازال قريب من ساعة يمشي ويقر حتى العلماء لش الله يقرهم يؤدلهم يصلي الصبح ما هو الوقت ورحم الله الحجاج العلماء لش الله العارفين بالوقت مرة يقطصهم ينين يصلوا ويعقبوا يقضوا لا شعاع يظهر في السماء اللي هو الفجر الكاذب الأول منهم الكاذب هو الأول يصلي بإشطارة يجي هو الأول ومارته قالوا العلماء أنه شعاع عمتين في السماء من تل من قد القبلة يا غير أنه فيه مارة وهو أنه يرقب طالع ينين عد على فوق راسه انه امتى شعاع وعشلته يا غير بلا جنحة مو قيلة بلا جنحة اطول هو معناها اطول راقب ورقب الراس يا غير بلا عرض ويتم لك مشوش عليكم من بحر وتقول ان السماء الصبح صابح ونال قيلة قال قيلة ايوه فيه مارة اخرى وهو انه ما هو عجلان تشوف وتعطش الدور كان ذا يوضاح ما يوضاح تصبر عنه ذا هو ما وضاح تخرص لجنحته في زرورة السماء ذا هو ما لحق له لك مارت انه كذي الفجر الصادق اللي ما زلت تراعي في شعاع وقع راقب لك من قد عينيك من قد قبلتك في دقائق تقمض عينيك له مد جنحته ما يقيم راقبيني مد جنحته كي الطائرة ويقوم شاي الصريبي انه اولا بعد قاعد المهم عنده يغطي الارض كاملة يمد جنحته بعدين حد يرقب راسه انك تشوف اولا خط هكذا مطوي حرو ورا سابق يقيم شاي والفجر الكاذب يقيم نافذك ما يتمد جنحته واضح الله يعني هذا هو الفجر الصادق والسائل يقول لكم ما أنا قادرين ندخلوا قاع الضروري عن المختار من اللي مد مزالت في البداية ما يعرف أنا قاعد كان مسكن فيها ولا ما مسكن فيها إلا ترى يدخل الضروري بل من السنت لكن حيليه مد ما يضحك متروس سمعتوا الكلام إذا ذلك وقت ظهري وذلك وقت صلاة العصر وذلك صلاة المغرب والأخر صلاة العشاء وصلاة الصبح وهذا إن شاء الله أنت تضبطوه حق الله بالله ما أنكم كاذبين فاهمين وكامرين واضح شوفوا ولا قهل أركين يقولوا أنه واضح يا غارنين فوت طبقوا يوضح له حتى ويتمونك أي وحانين فيه رواية أخرى أنكم ملينين تلا واحد منكم لا يطبق وقد يظهر له فيه الشما فطن له حد أركين تلا يراجع الكتبة يفطن الشما كان فاطن يستشكل فيه الشما كان قاعد مستشكله ويمتان مولي معلوماته تسكن يطراله إشكال ويطراله وضوح يتفشك عنه شي ويطراله مولي ظالم يمشي بهاللي عاد هو يتعامل مع راسه يلا يقدم وظل ويشوف إلا أطراته في شكل يعلمنا يسونا بهاللي الشكل الدل علينا خراجعة الكتب واحد ما استشكل أنه لا يبط راسه ويبط كراعه وما وفهم سبه يلا يطبق إياك ذا يسكن ويثبه آمنوا ازدادوا إيمانا واللي مولي ما كان الرواية ظانها بالرواية كان يظهر له خطأ ولا ترى حد منكم يتكل الوقت على غيره يلا كامل يطبقوه به اللي كلها مطلوب منه يصلي يلا يعرف الوقت الضروري بإيجاز معناها أن المختار يدخل من عند كيف قلنا عند منين يبدأ دخول الوقت يتم المختار أن يعود قام ترقاه البين الظهر والعصر أن يعود قد قام ترقاه الله سبع أقدام هو ومعاهم ظل الزوال معناها الظل اللي قيلت عليه قيل عليه الوقت لا كرك القدر اللي هو هو مدة المختار عند منين يبدأ له هو نهاية المختار عند منين ترى له يبدأ له يزيد على قامتك مع ظل الزوال لك هو بداية الضروري بالنسبة لله هو بداية يدخل العصر هو ملي هو بداية الضروري بداية الضروري للظهر هو بداية المختار العصر لأنه مشتركين عايدين إن قال هم مشتركتين الوقت عند منين يعود عاد قامتك انت سبع اقدام ودرت عليها الظل القدر اللي اصلا نقير عليه الوقت. ذاكرك هو نهاية المختار للظهر وبداية دخول العصر. ايوة المختار العصر له يبدأ من ثم قامتك انت وعليها ظل الزوال وانت مستمر يعني انهم اللي تفوت السبعة وعليهم ظل الزوال ومعاهم القدر اللي يدخلوه. عند منين يعود وعاد والسبعة يخرى سبعاية على السبعاية معهم ظل الزوال. ها راه هو عاد أمه اللي الضروري العصر قير ويتم ماشي ماشي ماشي ماشي ويزداد الضروري حتى ويمتان ويشحاح يعني تغرب الشمس. كلما تأخر ازداد الضرر وعاد ضرر وشد وإثمه وأصعب. صلاة المغرب مختاره قدره العلماء لا بالقدر اللي قدر قهيت والله والله يعاد عليه الجناب يستحق إلا بقدر ما تؤدى فيه شروط الصلاة. ما ركي الظهر لو كي العصر مختار المغرب أرك ضيق وليالك مالك ما هو قابل أن رقاه يكون يزن ويقيم ما يفاصل بيناته بأن مختاره ضيق عند مالك رحمه الله. لا قالوا نعطاره من وقت المختار إلا قد اللي يعاد الباس له يبدل ورا له يتوضى ورا له يستحم لا يكل الضروري ويعادله بالعشرة ويقول الله أكبر ولا نين الصلي يخرج المختار ويدخل الضروري ويتماشي اختلي فيكان ويتماشي لثلث الليل الأخير يعود الليل ما تلمنه ما وثلث التالي. وقيل قاع يتماشي يعني نعود الله قبل طلوع الفجر بقليل قال قاع من الثلث. الصبح يبدأ مختاره من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار. إسفار شنو معناها يعود عاد يا قوة متكش حارك وعد تفاصل وجوه الناس لا متفاصل لك ذن بقية من الإحمرار وعاد الصفرار ما وراه ما والله وقاع يبين لكن من ذن معناها على أنه سنت الضروري من عند الإسفار عاد الجو الصفر وعد تالوقي لكن ذاك هو بداية الضروري. انتهى الوقت المختار وبدأ بالضروري والضروري تم مستمر إلى طلوع الشمس. واضح الكلام؟ هذا باختصار شديد. هذه الناس يتأذن في أصحاب الأستاذ أكيد واحد صار أمارو هذا واحد هون يصور عن شيء قاع موجب ثاني قال إن هاي الناس اللي تأذن في الصحاب كانها ما هو الوقت مثلا ما هو الوقت هي ما هي مأذن الوقت لكن ما يخصر مصور كان هاي الناس اللي تأذن الوقت معروف إنه ما هذا معروف إنه يثن ما هي معيطة للوقت هي معيطة دور الصحاب توفى عنه. طيب آه. لا تصلي معه من تعود انت تعرف الوقت وتعرف حكمه وتراعي في المسجد اللي في زرك ما طبق الواه لا تصلي وراهم به اللي لا يجوز لك الصلاة معه. بالنسبة الى عند مرانا الى جوزة الله تعيده في الوقت معناها لا الوقت المختار وقيل الضروري مهم انها بعد اذا خرج الوقت وسقط قولا واحدة ايوه رفع الصوت اقلب هو من درك انا شوف هذا واحد هون يصور عنه قال عنه هذا مسج دي واحد منهم قريب له من الاخر وانه يتخطى للمتوليه الى شور داخل بعيد به الفضليه اللي ان لقاه باش قاس بليده بعيده وقوطر على انه يكتب له الاجر على حسب واطيه وعاد يختار داخل اللي بعيد يعود المسجد المتولي كلام شيء عنه لا يضيع ذاك جماعته ما من حقك تتخطاه. ايوه خلوكم معي خلوكم معي نعم حاني هذا سؤال في الموضوع مقدم عليه المسئلة الأخرى لا يقول عن لأن نظر المشيط في سراء ما هي لأن لو لأكشنه أنه لو نعم يخرص كراعه وأجد يخرص كراعه وكان بقيت منه لمعه والله شيء يخرص الواطع ليش انت ايه خرص الواطع ليه معناه يخرص بياض كراعه شكله التراب تحت اللي يطع عليه كان واجب. واجب قاعدة عند العلماء هسوى الوارد صور من دركان قال لا يغسل كرعيب الوضوء والله لا يغسل راسه والله بليده من اعضائه. كان واجب عليه يخرص البليدات اللي قد يتخطاها الماء وقد مثلا ما يلحقها. كان واجب عليه يتفقد ذيك البليدات اياك يتاكد ان الموصل والله لا سواء قاع الكرعين وسواء غيرهم. يقول العلماء قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واجب ان يكلفك الله به ذاك اللي كامل لا ما لا ان ما تعدروا ما لا يتم الواجب يعود واجب. المراكين عاد واجب له عاد واجب تسخان والاعتماد قد تقرب ما ولا سخن وجب التسخان لان الواجب لا يتم الا به. دخول في الظلمه كيف داخل بيت داخل الحمام ايه إيه ما في رأي في الغسل معناها يجتهد معناها يبذل مجهودات وهن الماء يعم على جميع بدنه احتياطا لأنه خايف لعل تبقى له معه. العائلة يصور عن العائلة اللي مسورة قاف الصلاة وذبات تعم به البلوى ياسر واحد يجيب العائلة ويعود يقدمهم يطرحهم أحلى مدة وتمسك من قر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال علينا رجاء يدري لا يدخل المسجد يخرصن عايله خرصهم يقلبهم تحت انه اذا شاف فيهم شيء اذى كيف النجاسه والله شيء يحكها حتى عقبها عن تربه مثلا المسجد والله ذاك اللي علينا السوء ويحكها حتى لين يزور ذاك اللي فيه. فاذا زال عين النجاسه ما تلاقي وراءها فيه يدخل بيها ويقد يصلي من عايله ذو ولا مسوك والله مسوه هو لا شيء عليه. من عائلة رقاج ما شاف فيهم رواية اللي هو المصلي ما شاف رواية ما عنده مشكلة. شنو هما الأظفار الطوال ما يلبس غسل؟ لا يا زين حتى من درا رقاه أظفار طوال من درا كانوا مثلا هو لا يستحموا ذيك الأمور من درا كانوا يرتوا يقصصهم. بعض العلماء قال أنه يشترط ذلك على أنه لا بد منه به اللي من مكملات الطهارة لأن الأظفار يقد يعودوا تحتهم قاع شمل لو ساق مرة تعود نجاسة قاع باقية تحت الأظافر يرتوا لا يقصصهم. إياك عود يتأكد من نظافة الأظافر في حالة أنه لا بد من يجتهدوا ويحتاط له شي كامل مثلا يقد يقلعوا يقلعوا. قال الحبيب الإسلامي بشير المشائين غير الظلم من ترى قال إذا عنده هواية والله تراه قال مثلا يتم يكفر يسر. هذا سؤال والله اللي وارد. قال عنه ورد حديث بشير المشائين في الظلم بالنور التام يوم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. من ترى العاد عنده هواية والله في بلاد فيها كراه واضح ناهي الصقع عن ديره في أرواح أخرى أنهم اللي مولانا قال نكتبوا ما قدموا آثارهم إلى عادل ثروته هو ما شفوته هو كان هو اللي نكتبوا ما قدموا. وفي الحديث أنه كتب له بإحدى خطواته حسنة وحطت عنه بالأخرى سيئة وبراك ثروته هو الذي يكتب له على جميسة واضح. قالوا على ذلك تقديره عند الله إن الشارع يمثل للناس بذلك تعرف هو يقد عود في ميزان الله تعالى ما هو مضبوط بالضبط يعني هو يقرب للناس بشي تفهمه. لو قال لهم ذيك ساعة بالوتاد يرتبط رصف الوتاد كيفهم يا رسول الله سنة يعني يمثل لهم ذلك يعرفوا رأي كيه مثلا الله سبحانه وتعالى يمثل يقول والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها أيوة ما المسألة لا يجي الطائرة ولا يجي الوتر ولا يجي الباخرة ويجي الشيلاني ما يعرفوا ما هم لنا. قال ويخلق ما لا تعلمون لكن تعرفوا انت تسمى لهم لكن ما يعرفون. قالوا ما يخلق ما لا تعلمون معناها يمثل لهم اللي يعرفوا يخلي اخر عنه. الوقت بقى انا هاي اسئلة في ليدة ما نقول سؤال واحد ايوة نعم افع صوتك ما اطرس بزمن الشتاء ايه ايوه الا من حرف شوي الا نفس القاعده لا نلقبنا لا بد من يتسقم قبال ما يتلب الظل في وجهه. يا غالب بعد من سنه مولانا في الغالب من الظل انه يستقبل القبله يا غير مره يستقبلها على شكل مستقر ومره يعود كل ما يلعنها شمالا والله جنوبا. هذا بعد بلادنا احنا اذا ما لعنها شوي وانا مثلا اسول قال لهم شو ما بين هاتين قبله يا أخي القبلة احنا نعطيكم الرواية القبلة احنا ما أنا مستقبلينها نقدر نقول به اللي هي القبلة قلت لكم انها بيت الله وبيت الله عبارة عن بيت ولا هو كبير لا بيت توم الزقنة يعني يطوال الصف احنا هذا ينعود نصلي له مسجد السعودية والله مسجد كبير والله هون قاع لا في علم الله يعلم ان فينا واحدين ما هم مستقبلين القبلة بهذه هو بيت قصير يعني يطوار الصف واحد منهم لا يعود ما ادري قدام ما شاء الله يا غير مولانا سامح حسين انا عندي لان احنا ما راعوا فيه وما دونا ما راعوا فيه قال فولوا وجوهكم شطره ومعناها جيته وتو اسوا مقابلين ومية في المية واسوا لا قد وتو لا القد يعني الراجل ما يتوفى ها كانوا يعول عليه ما أنا الله يبغى يعول سؤالي اللي تول قارن هاي الناس الفلكية اللي تعدل تقويم على إنه في الشهر الفلاني تعود الساعة الظهر كذا والعصر يدخلوا عند كذا والعصر يعدلوا واحدين تقويم يقولوا لك الظهر لا يعود على الدقيقة الفلاني والعصر لا يعود على الدقيقة الفلاني هذا التقويم كانوا قد يعتد به في التوقيت ما أنا الله يبغى والله اللي صار هو تقدير قالوا على قالوا واحدين على ان الكفار الكلام عود ولي انه يتم لا يرد يرد يرد يعقب الصادم على شحق قال طيب وما سوى له بيه باط كفر الاخباء تم يرد يرد يعقب افق الحقيقه ها شنو ما الله هو التقدير الله بلا محسوس هذا واحد يسوى لا الدنيا هون مستفرقه واحده منها قال لي من دركاني محاولة مثلا التوقيت قاع ما هتخري يا كانوا من الدعاء الغيب قلت له ما رب الغيب ما غاب عنك والمحسوس المبني على العادة والتجربة ما هو غيب قولة موسى عليه السلام قالوا إن أمتك لا تستطيع ذلك قال لها النبي سلمه هو قسم السابع من قال هذا هو مات مات ينزل عليه الوحي وكيف يحكم على أمة ما تزال في أصلاب الرجال وأرحام النساء ونبي هذا هو واقف بين يديه لماذا يحكم عليها حكم عليها بالعادة المضطردة إلى قوم هو علينا اليوم الفلاني له يخل كذا هذا بالعادة المضطرد والعادة الحكم بها ما هم باب الغيب ولا الرجل بالغيب أنا عندي سؤال حول الوقت الوقت الحمد لله كان تسمى قرية القرآن والله سموه حدود هي القرآن لم رأي كان هاش ايه عليها الحيض ها ها وهي من كان الراجل يقد يقريه القرآن مباشرة فيه من أن يقول يقراه حذاها أمامه مباشرة فيه بين النص هي يقريها ما هي تقراه هي قرايته وهو ما عليه الحيض وقلت من لا يقرأ وهي تصنع حدودها هي على أنها القرآن إذا قالت منه آية والله شي ذاك يمه تضبط به ما يخسر عليها شيء وأنها تقراها قبال قرايه المالكية قالوا على الحيض قاعين تعود خايفة صورتها لا يقضوا على أنها تقرأ القرآن ما يكيل جنوب قالوا لهم لماذا تفرقوا بيناتهم وكلهم عندهم مانع قالوا لهم لأن الجنوب يستطيع تنزال الجناب بقرب وأما الحائض فقد ابتلاها الله بأمر ما حد ما هترفعه يا ما تقد ترفع انت أعطاك مولانا قدرة تقد ترفع بها دولة أخرى ممنوعة بمانع ما حد الملك ما يترفعه ما عنده هي في التدخل رخصول ذيك اللي هو ما رخصول ها المقابر كان مقابر قد حد يصلي بناتها الأفضل إلا أن حد ما يصلي نهار تتلم عن الصلاة في المقبرة ها على الجنازة الأمر خفيف يعود يصلي على الجنازة الأمر خفيف ونعود الصلاة عين عليه لا صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة وأما الصلاة على المجيت إذا كبلته وعنك بعد الأفضل يصلي ما هو في المقبرة أفضل مدى لا يصلي على من يصلي عليه ما هو في المقبرة السؤال عن الحائض إلى المطهر ما توقع هذا لا دعاك مريض هذا هو سؤال في الموضوع اقعد قال على أنه من درايا كان لما رأي لعات حائض وطهرت من ناحية الدم توقف عنها غير ما يقادر على تستحم كان يقدر يسوي شيء يقربها أصل حق وتصلي تتيمم وتوب هل يعايز عن الماء وإذا جازت لها الصلاة وجاز وطؤها وقراءتها للقرآن بهل المهم أن عاجز والعاجز عنده حكم آخر احنا العين عليه الله حد قادر أنا عندي سؤال حول الصلاة اي وقف أنا صار متعود على لوبي ودائما أرفع صوتك أنا متعود على لوبي أيوة وعندي بابوة في العود الألماني قاعد لوبي ويسمي كيف فارح حاله ما أكره يوزاني يعادي من ذلك أني أصلي اللغات إذا أنا حرم مع الجماعة عدلني متوقف حتى اني لا يصلي عتقات الان من حمام جماعه انا ماني متابع تذكرني لا نقول لكم، لا نقول لكم إن شاء الله، لا صبروا. إيه وش نواس نسيانك أنت تدور الدول نسيانه ما سنعد. صلاتك باطلة والإثم ما هو عليك إن شاء الله، وتعيد صلاتك تعيد وضوءك معناها تتوضأ وتصلي. هذا الراشد قال علنه أصلا متعود لا يتوضأ، وعلنه عاد شمالك إنه عنده بليدته وشحومة أو قاد مثلا يتوضأ معها. يلا أولا بعد قاعد يداويها عند الطب ولا يتيمم هكذا، لا بد داره مثلا من يعالجها ويمسح عليها، ما هنو لا من عند الوضوء توفي قيم قاي سترة خرص يكان وذي البيدة اللي توجعه يجد يدير عليها الجبيرة الله رواية وتم يمسح عليها ويوضي البقية الأخرى. وعلى ياخد أساس قال أنه هو نتيجة رطبته على الوضوء عاد الشمذاك اللي يجي ويحرم عصره هو مثلا متيمم ويحرم عصره قاع ساهي معدل أنه لا متوضى به تعود على الوضوء، يعني هو تصلي صلاتين وثلاثة شمذاك يتفقد انه قاع هو من نفسه صلى على غير طهارة. هو الشواس